بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي وجه ربك بنو شيد غلام حسين غير والينا غير والينا علي بن الحسين وحسينا غير والينا غير والينا علي بن الحسين تصدير الثور صلى الله عليه وآله يقول فيها أنا عندي مفاتيح الغيب. كما ارتد الناس بعد رسول الله إلا أربعة أشخاص. ولذلك الشيعة إذا تشوفوا ذكر أبو بكر وعمر وعثمان كثير من الشباب يقولوا وش فينا فيهم صحابة الرسول وصحابة الرسول وما تونتين الواقع نحقد عليهم ونبغضهم وللعنهم يعني بداية الحقوق الأمة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. عندما نزلت الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. مفوضة الأمر إليك يا علي بن أبي طالب يستيدون إليك يستغيثون بك يفوضون أحوالهم مرضاهم يفوضون حوائجهم يفوضون كل الأحوال التي جرت عليهم إليك يا علي بن أبي طالب. وعندنا روايات أن زيارة الإمام الحسين تعدل 70 حجة وعمرة أو 100 حجة وعمرة وليس سجود عبادة. إذن عندنا سجود واحد ممكن يسجد احترام يسجد لأبيه يسجد لمعلمه لأستاذه يحترمه ما في شرك. عليك يا رسول الله أخطأت خطأ كبيرا حين خرجت من الدنيا ولم توصي إلى أحد. أنت تتحمل تبعات هذه الأمة وأنت تتحمل مسؤولية هذه الأمة وبلبلة هذه الأمة وضياع هذه الأمة وفتنة هذه الأمة. إنهم الشيعة الاثنى عشرية يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. إنهم الشيعة الاثنى عشرية التعريف بهم. هم الذين يرفضون إمامة الشيخين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. عقيدتهم. تعتقد الشيعة الإمامية بنزول الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقيدتهم. بأن أئمتهم يعلمون الغيب. عقيدتهم. بأن الرب هو الإمام الذي يسكن الأرض. عقيدتهم. يعتقدون أن القرآن الكريم قد وقع فيه التحريف والتبديل والزيادة والنقص. عقيدتهم. تعتقد الشيعة الإمامية كفر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأنها من أهل النار. عقيدتهم. كما أن شيوخ الشيعة يوجبون على أتباعهم عداوة عثمان بن عفان رضي الله عنه واستحلال عرضه واعتقاد كفره. أشهر شخصياتهم وهو آية الله الخميني يطوف حوله المريدون مخططهم السري سينمو الحقد والنفرة بين العلماء والحكام في تلك البلاد، وحتى أهل السنة والوهابية سيفقدون حماية مراكزهم الداخلية ولن يكون لهم حماية خارجية إطلاقا. مجازرهم. ولما طعن المجرم الإمام عبد العزيز أهوى على أخيه عبد الله. اغتيالاتهم. كان العلامة إحسان إلهي ظهير يحاضر حيث انفجرت أبوة ناسفة كانت قريبة من مكان. جرائمهم. قوات أمل الشيعية قامت باغتصاب 25 فتاة فلسطينية من أهالي مخيم صبرا وعلى مرأى من أهالي المخيم. سلسلة الفرق والأديان والمذاهب للشيخ ممدوح الحربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. إخواني المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته بجوار الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي في الله وإخواني في الله، أرحب بكم في هذا اللقاء من سلسلة الفرق والأديان والمذاهب، ونتكلم هذا اليوم عن الشيعة الإمامية الإثنى عشرية، وحديثنا سيكون بإذن الله تعالى تحت العناصر التالية: التعريف بالشيعة الإمامية، أشهر شخصيات ومؤلفات الشيعة الإمامية، عقيدة الشيعة الإمامية في توحيد الربوبية، وعقيدة الشيعة الإمامية في توحيد الألوهية، وعقيدة الشيعة الإمامية في توحيد الأسماء والصفات، ثم عقيدة الشيعة في القرآن الكريم، وعقيدتهم في الصحابة رضوان الله عليهم، وعقيدة الشيعة الإمامية في الغيبة وفي الرجعة، وعقيدتهم السرية في الطينة، ثم عقيدة الشيعة الإمامية في التقية، وعقيدتهم كذلك في نكاح المتعة، ثم نتكلم عن أعياد الشيعة الإمامية، ثم الخطة السرية للشيعة الإمامية في تشييع المناطق والدول المجاورة لدولتهم إيران، ثم الاغتيالات والجرائم والمجازر التي قام بها الشيعة في حق أهل السنة من العلماء والأمراء والعامة على مدار التاريخ، ثم نختم إخواني في الله في حكم علماء الإسلام على الشيعة الإمامية الإثنى عشرية. فنقول وبالله التوفيق والسداد: الشيعة الإمامية هي فرقة لها عدة أسماء، فإذا قيل عنهم الرافضة فهم الذين يرفضون إمامة الشيخين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ويسبون ويشتمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل عنهم الشيعة فهم الذين شايعوا علي رضي الله عنه على الخصوص وقالوا بإمامته، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده. وإذا قيل لهم الإثنى عشرية فلاعتقادهم بإمامة إثنى عشر إماما، آخرهم الذي دخل السرداب وهو محمد ابن الحسن العسكري. وإذا قيل لهم الإمامية فلأنهم جعلوا الإمامة ركنا خامسا من أركان الإسلام. وإذا قيل لهم جعفرية فلنسبتهم إلى الإمام جعفر الصادق، وهو الإمام السادس عندهم، الذي كان من فقهاء عصره وينسب إليه كذبا وزورا فقه هذه الفرقة. ننتقل إلى أشهر شخصيات ومؤلفات الشيعة، فنقول إخواني في الله: من أشهر شخصيات الشيعة الإمامية هم الإثنى عشر إماما الذين يتخذهم الشيعة الإمامية أئمة لهم، وهؤلاء الأئمة يبرؤون إلى الله تعالى من اعتقادات الشيعة وما ينسبونه إليهم من كذب وزور وبهتان، حيث ترتبهم الشيعة الإمامية الإثنى عشرية على النحو التالي: الإمام الأول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويلقبونه بالمرتضى، وكنيته أبو الحسن، وهو رابع الخلفاء الراشدين وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتله الضال المضل عبد الرحمن بن ملجم في مسجد الكوفة. الإمام الثاني الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ويلقبونه بالمشتبى، وقيل بالزكي، وكنيته أبو محمد. الإمام الثالث الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ويلقبونه بالشهيد، وهو حقا كذلك رضي الله عنه، وقيل بسيد الشهداء، وكنيته أبو عبد الله. الإمام الرابع علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، ويلقبونه بالسجاد، وقيل بزين العابدين، وكنيته أبو محمد. الإمام الخامس محمد بن علي بن الحسين، ويلقبونه بالباقر، وكنيته أبو جعفر. الإمام السادس جعفر بن محمد بن علي، ويلقبونه بالصادق، وكنيته أبو عبد الله. الإمام السابع موسى بن جعفر الصادق، ويلقبونه بالكاظم، وكنيته أبو إبراهيم. الإمام الثامن علي بن موسى بن جعفر، ويلقبونه بالرضا، وكنيته أبو الحسن. الإمام التاسع محمد بن علي بن موسى، ويلقبونه بالتقي، وقيل بالجواد، وكنيته أبو جعفر. الإمام العاشر علي بن محمد بن علي، ويلقبونه بالنقي، وقيل بالهادي، وكنيته أبو الحسن. الإمام الحادي عشر الحسن ابن علي بن محمد، ويلقبونه بالزكي، وقيل بالعسكري، وكنيته أبو محمد. الإمام الثاني عشر والأخير هو محمد ابن الحسن العسكري، ويلقبونه بالمهدي، وقيل بالحجة القائم المنتظر، وكنيته أبو القاسم، وهو الحجة الغائب عند الشيعة، وقيل أنه ولد في سنة 256 للهجرة، وغاب غيبة صغرى سنة 260 للهجرة، وغيبة كبرى سنة 329 للهجرة. كما تعتقد الشيعة أيضا أن هذا الإمام الثاني عشر قد دخل سردابا في دار أبيه بسر من رآه ولم يخرج إلى الآن. ننتقل أحبتي في الله إلى شخصيات أخرى للشيعة، ومن هذه الشخصيات عبد الله بن سبأ اليهودي، ويعد المؤسس الأول لمعتقدهم الفاسد، وهو يهودي من يهود اليمن، ويلقب بابن السوداء نسبة إلى أمه الحبشية، وقد أظهر الإسلام ليهدمه من الداخل، وهو أول من قال بأن القرآن جزء من 9 أجزاء، وعلمه عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو الذي ألب الأحزاب على ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو أول من قال بالرجعة والبداء والنسيان على الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. من شخصياتهم أيضا علي بن إبراهيم القمي أبو الحسن الهالك في عام 307 للهجرة، والمشهور بتفسيره المسمى بتفسير القمي، وقد صرح فيه عدو الله بتحريف القرآن الكريم، كما له عدة مؤلفات مثل كتاب التاريخ، وكتاب الشرائع، وكتاب الحيض، وكتاب التوحيد والشرك، وكتاب فضائل أمير المؤمنين، وكتاب المغازي، وغيرها من الكتب. من شيوخهم أيضا وأئمتهم محمد ابن يعقوب الكليني أبو جعفر الهالك في عام 328 للهجرة، صاحب كتاب الكافي الذي ذكر فيه تحريف القرآن في 22 صفحة من هذا الكتاب في جزئه الأول والثاني فقط، وهو كتاب كبير يشتمل على أقسام 3: الأصول والفروع والروضة. من شخصياتهم أيضا إخواني في الله محمد ابن علي بن الحسين ابن بابويه القمي، والمعروف بالصدوق، الهالك في عام 381 للهجرة، صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه. محمد ابن الحسن الطوسي الهالك في عام 460 للهجرة، صاحب كتاب تهذيب الأحكام، وكتاب الاستبصار، وكتاب التبيان، وكتاب الغيبة، وكتاب أمال الطوسي والفهرست ورجال الطوسي. الحاج ميرزا حسين محمد النوري الطبرسي من أئمتهم، الهالك في عام 1320 للهجرة بالنجف، صاحب كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، والذي يدعي فيه هذا الزنديق أن القرآن الكريم فيه تحريف وزيادة ونقصان، وقد طبع هذا الكتاب في دولة إيران عام 1289 للهجرة. من شخصياتهم آية الله المامقاني، صاحب كتاب تنقيح المقال في أصول الرجال، وهو إمامهم في الجرح والتعديل، وأطلق في هذا الكتاب على أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما لقب الجبت والطاغوت. وقد طبع هذا الكتاب في عام 1352 للهجرة بالمطبعة المرتضوية بالنجف، من أئمتهم محمد باقر المجلسي شيخ الدولة الصفوية في زمانه الهالك في عام 1111 للهجرة، صاحب كتاب بحار الأنوار. ومن أئمتهم أيضا نعمة الله الجزائري الهالك في عام 1112 للهجرة، وهو صاحب كتاب الأنوار النعمانية. وأبو منصور الطبرسي الهالك عام 620 للهجرة، صاحب كتاب الاحتجاج. وأبو عبد الله المفيد الهالك عام 413 للهجرة، صاحب كتاب الإرشاد وكتاب أمالي المفيد. ومحمد ابن الحسن العاملي الهالك عام 1104 للهجرة، صاحب كتاب الإيقاظ من الهجعة في إثبات الرجعة. وننتقل إلى إمام من أئمتهم المعاصرين، وهو آية الله الخميني، واسمه روح الله مصطفى أحمد الموسوي الخميني. هاجر جده أحمد من الهند إلى إيران عام 1885 للميلاد، وكان مولد الخميني في قرية خمين بالقرب من مدينة قم عام 1320 للهجرة، وقتل والده بعد عام من ولادته، ولما قارب سن البلوغ ماتت أمه فرعاه أخوه الأكبر. وقد كان من رجال الدين عند الشيعة، ومن مؤلفات الخميني كتاب كشف الأسرار الذي يقول فيه عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صفحة 116 ما نصه: إن أعمال عمر نابعة من أعمال الكفر والزندقة والمخالفات لآيات ورد ذكرها في القرآن، انتهى كلامه. كما أن للخميني إخواني في الله كتاب تحرير الوسيلة وكتاب الحكومة الإسلامية الذي يقول فيه، أي في كتاب الحكومة الإسلامية في صفحة 13 ما نصه: إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن يجب تنفيذها واتباعها، انتهى. وقد هلك الخميني في عام 1989 للميلاد عن عمر يناهز 89 عام، وقد أودع المقربون إليه جسده في نعش زجاجي ووضعوه في أكبر ساحة في طهران عاري الوجه يطوف حوله المريدون، وقد سار خلفه نحو 10 ملايين رافضين قد تزاحموا عليه بالمناكب وهم يلطمون الخدود ويضربون الصدور. فما قرر المتاجرون بجسد الخميني أن يبنوا عليه بنيانا تعلوه أرفع قبة في إيران مطلية بالذهب تشرف على قرية اختار لها ابنه أحمد اسما هو روح الإسلام، وقد قيل إن تكلفة هذه القبة قرابة 7 مليارات من الدولارات في بلد به أكثر من 5 ملايين عاطل. ننتقل إخواني في الله إلى عقيدة الشيعة الإمامية في توحيد الربوبية. أولا، اعتقاد الشيعة الإمامية بأن الرب هو الإمام، حيث تعتقد الشيعة بأن الرب هو الإمام الذي يسكن الأرض، كما جاء في كتابهم مرآة الأنوار ومشكات الأسرار صفحة 59 أن عليا كما يفترون عليه قال: أنا رب الأرض الذي يسكن الأرض به، وكقول إمامهم العياشي في تفسيره المجلد الثاني صفحة 353 لقول الله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قال العياشي ما نصه، يعني التسليم لعلي رضي الله عنه ولا يشرك معه في الخلافة من ليس له ذلك ولا هو من أهله، انتهى كلام. واستمع أخي في الله إلى شيخهم حسين الفهيد الأحسائي، وهو ينادي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويصفه بأنه وجه رب الكون عياذا بالله تعالى، بل ويزعم حسين الأحسائي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي علم آدم عليه الصلاة والسلام كيف يتوب في الجنة عياذا بالله تعالى من ذلك. ولاحظ أخي في الله أصوات النساء وهن يبكين بعد ندائه، فاستمع ماذا يقول. يا علي يا وجه ربك، علي يا وجه ربك يا أسر قدرنا ولسان قرآن علي العلمت آدم يتوب شلون للبار بعد ذلت وعصيان. ثانيا، اعتقاد الشيعة الإمامية بأن الدنيا والآخرة بيد الإمام، وكذلك تعتقد الشيعة أن الدنيا والآخرة كلها للإمام يتصرف بها كيف يشاء. وقد عقد إمامهم الكليني في كتابه الكافي المجلد الأول من صفحة 407 إلى صفحة 410 بابا بعنوان باب أن الأرض كلها للإمام، جاء فيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء؟ انتهى. واستمع أخي في الله إلى أحد شيوخهم في الخليج وهو يغلو في فاطمة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فيقول: لولا فاطمة لما خلق الله عز وجل علي بن أبي طالب ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا علي بن أبي طالب لما خلق الله محمدا صلى الله عليه وسلم. فاستمع ماذا يقول: فاطمة وما يراك يا فاطمة سيدة نساء العالمين، فاطمة الزهراء محور الخلق. يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك، لولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. صلوا على محمد. واستمع أخي في الله إلى شيخهم سيد الفالي الذي يقول في إحدى محاضراته أن نبي الله عيسى عليه السلام يتشرف أن يكون عبدا من عبيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فاستمع ماذا يقول: قبل أيام كان عيد ميلاد السيد المسيح الذي يتشرف أن يكون عبدا لعلي بن أبي طالب، وقد ملأ المسيحيون الخافقين بعيد ميلاد المسيح حتى في بلادنا الإسلامية. طيب، لماذا تقاعسنا عن علي بن أبي طالب؟ ما الذي ضرنا لو كنا نهتف باسمه؟ ثالثا، إسناد الحوادث الكونية لأئمته، كما تسند الشيعة الحوادث الكونية التي لا يتصرف فيها إلا الله تعالى إلى أئمتهم، فكل ما يجري في هذا الكون من رعد وبرق وغير ذلك فأمره إلى أئمتهم، كما ذكر ذلك إمامهم المجلسي في كتابه بحار الأنوار مجلد 27 صفحة 33 عن سماعة بن مهران قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأرعدت السماء وأبرقت، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما إنه ما كان من هذا الرعد ومن هذا البرق فإنه من أمر صاحبكم. قلت: من صاحبنا؟ قال: أمير المؤمنين عليه السلام. رابعا، اعتقاد الشيعة الإمامية أن عليا يركب السحاب، وهذه العقيدة يتوافق بها الشيعة الإمامية والشيعة النصيرية التي سوف نفصل في درسها بإذن الله تعالى. فقد أثبت هذا شيخهم المجلسي في كتابه بحار الأنوار مجلد 27 صفحة 34 أن عليا أومأ إلى سحابتين، فأصبحت كل سحابة كأنها بساط موضوع، فركب على سحابة بمفرده، وركب بعض أصحابه على الأخرى وقال فوقها ما نصه: أنا عين الله في أرضه، أنا لسان الله الناطق في خلقه، أنا نور الله الذي لا يطفأ، أنا باب الله الذي يؤتى منه وحجته على عباده. انتهى. خامسا، اعتقاد الشيعة الإمامية أن أئمتهم يعلمون الغيب، وكذلك تعتقد الشيعة الإمامية إخواني في الله بأن أئمتهم يعلمون الغيب، حيث أقر هذه العقيدة شيخهم الكليني إذ بوب في كتابه الكافي المجلد الأول صفحة 258 بابا بعنوان باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم. وكذلك بوب في كتابه الكافي المجلد الأول صفحة 260 بابا بعنوان باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء. وكذلك روى إمامهم المجلسي في كتابه بحار الأنوار مجلد 26 صفحة 27-28 عن الصادق عليه السلام كذبا وزورا أنه قال والله لقد أعطينا علم الأولين والآخرين. فقال له رجل من أصحابه جعلت فداك أعندكم علم الغيب؟ فقال له ويحك إني لأعلم ما في أصلاب الرجال وأرحام النساء. انتهى عيانا بها. سادسا اعتقاد الشيعة بأن أئمتهم ينزل عليهم الوحي. وكذلك تعتقد الشيعة الإمامية بنزول الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أئمتهم عن طريق جبريل عليه السلام، بل عن طريق ملك أعظم من جبريل وأفضل، فهم بذلك يشرعون ويعلمون الغيب وكل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذه العقيدة إخواني في الله متناثرة في كتب الشيعة ككتب الحديث والتفسير بروايات عديدة. فقد أورد إمامهم محمد بن الحسن الصفار المتوفى عام 290 للهجرة والذي يعدونه من أصحاب الإمام المعصوم الحادي عشر كما يعدونه من أقدم المحدثين لديهم، بالإضافة إلى أنه شيخ الكليني الذي يلقب عندهم بحجة الإسلام. فقد روى إمامهم الصفار في كتابه المشهور بصائر الدرجات الكبرى والذي هو عبارة عن عشرة أجزاء أخبارا كثيرة لا تحصى ولا تعد في إثبات نزول الوحي على أئمتهم عن طريق الملائكة الكرام. ففي الباب السادس عشر من الجزء الثامن باب في أمير المؤمنين أن الله ناجاه بالطائف وغيرها ونزل بينهما جبريل، روى تحت هذا الباب قرابة عشر روايات، منها عن حمران بن أعين قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، بلغني أن الله تبارك وتعالى قد ناجى عليا عليه السلام. قال أجل، قد كان بينهما مناجاة بالطائف نزل بينهما جبريل. انتهى لفظه. هذا إخواني في الله في كتاب بصائر الدرجات الكبرى لإمامهم الصفار الجزء الثامن الباب السادس عشر صفحة 430 طبعة إيران. كما أن هذا الأمر لا يختص به علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل يشاركه فيه جميع الأئمة عند الشيعة الاثنى عشرية، كما روى الصفار في كتابه بصائر الدرجات في الجزء التاسع تحت عنوان الباب الخامس عشر في الأئمة عليهم السلام أن روح القدس يتلقاهم إذا احتاجوا إليه، يعني جبريل عليه السلام، روح القدس هو جبريل عليه السلام. وقد روى تحت هذا الباب قريبا من 13 رواية، منها عن أسباط عن أبي عبد الله جعفر أنه قال قلت تسألون عن الشيء فلا يكون عندكم علمه؟ قال ربما كان ذلك. قلت كيف تصنعون؟ قال تلقانا به روح القدس. وكذلك ذكر الصفار في كتابه بصائر الدرجات عن أبي عبد الله أنه قال إنا لنزاد في الليل والنهار ولو لم نزد لنفد ما عندنا، يعني لو لم ينزل علينا الوحي ولم نزيد في هذا العلم في الليل والنهار لانتهى ما عندنا. قال أبو بصير جعلت فداك من يأتيكم به؟ قال إن منا من يعاين أن يرى، وإن منا من ينقر في قلبه كيت وكيت، وإن منا لمن يسمع بأذنه وقعا كوقع السلسلة في القص. قال فقلت له من الذي يأتيكم بذلك؟ قال خلق أعظم من جبريل وميكائيل. هذا في كتاب بصائر الدرجات الكبرى للصفار الباب السابع من الجزء الخامس صفحة 252. وكذلك إخواني في الله روى الكليني مثل هذه العقيدة في كتابه الكافي تحت عنوان باب الروح التي يسدد الله بها الأئمة عليهم السلام. فعن أصباط بن سالم قال سأل رجل من أهل بيت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فقال منذ أن أنزل الله عز وجل ذلك الروح، يعني جبريل عليه السلام، منذ أن أنزل الله عز وجل ذلك الروح على محمد صلى الله عليه وآله ما صعد إلى السماء وإنه لفينا، وفي رواية كان مع رسول الله يخبره ويسدده وهو مع الأئمة من بعده. هذا إخواني في الله في كتاب الكافي لحجة الإسلام عندهم، محمد ابن يعقوب الكليني في الأصول، كتاب الحجة المجلد الأول صفحة 273 طبعة طهران. كما روى الكليني في كتابه الكافي في الأصول المجلد الأول صفحة 261 طبعة إيران عن أبي عبد الله قال: إني أعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأعلم ما في الجنة والنار، وأعلم ما كان وما يكون، انتهى. وكذلك عقد شيخهم الحر العامل بابا في كتابه الفصول المهمة في أصول الأئمة، باب 94 صفحة 145، جاء فيه ما نصه: إن الملائكة ينزلون ليلة القدر إلى الأرض ويخبرون الأئمة عليهم السلام بجميع ما يكون في تلك السنة من قضاء وقدر، وإنهم أي الأئمة يعلمون علم الأنبياء عليهم السلام. واستمع أخي في الله وحبيبي في الله إلى أحد شيوخهم وهو يصرح بأن أئمتهم المعصومين يرون الملائكة، بل إن الملائكة الكرام خدم عند أئمتهم المعصومين، فاستمع ماذا يقول. ونحن نعتقد أن الأئمة أيضا كانوا يروا الملائكة، وهذا ليس من الشيء الغريب حتى واحد يستنكر علينا، لأن الملائكة مخلوقات مطيعة لله، والأنبياء والأئمة المعصومون أئمة المخلوقات بيمنهم رزق الورى. فليس من العجيب والغريب أن تأتي إلى بيت النبي وبيت علي كخدم لهم. هذه عقيدتنا. سابعا، اعتقاد الشيعة بأن جزءا من النور الإلهي حل في علي رضي الله عنه. وكذلك تعتقد الشيعة بأن جزءا من النور الإلهي قد حل بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما نقل ذلك إمامهم الكليني في أصول الكافي المجلد الأول صفحة 440. قال أبو عبد الله: ثم مسحنا بيمينه فأفضى نوره فينا. ونقل أيضا ما نصه: ولكن الله خلطنا بنفسه، انتهى. واستمع أخي في الله إلى أحد شيوخ الشيعة وهو يغلو في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيذكر أنه هو الذي خلق مروان بن الحكم من دون الله تعالى، فاستمع ماذا يقول. مروان بن الحكم لعنه الله صعد على منبر رسول الله في المدينة وأخذ يشتم الإمام علي بن أبي طالب، ورواية موجودة في جوامع الكلم، يشتم الإمام علي بن أبي طالب. فبينما الناس جلوس إذ خرجت كفان من قبر رسول الله مكتوبا عليهما، وقيل يدا واحدة مكتوبا عليها: أتشتم علي بن أبي طالب وهو الذي خلقك؟ أتشتم من خلقك؟ هذه العظمة ما تتخصص إلا في أناس، ما تتخصص إلا في أناس، ومعاجز كرامات ألفاظ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لا تعد ولا تحصى، مستحيل أحد يحصيها، ومستحيل أحد أن يكون يعدها. تحويل الجماد إلى حياة وتحويل الحياة إلى جماد من شأن أهل البيت. واستمع أخي في الله إلى منشد الشيعة المشهور باسم الكربلائي الذي يغلو في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حضور شيوخ الشيعة، حيث يصفه بأنه هو الذي يعلم جبريل عليه السلام، وأن اسم علي ذكر في التوراة والزبور والإنجيل، وأن سفينة نوح عليه السلام لم تسير إلا بفعل علي بن أبي طالب، وأن آدم عليه السلام حينما عصى ربه في الجنة تقرب باسم علي رضي الله عنه، وأن عليا هو الذي رفع عيسى عليه السلام وقبله إدريس عليه السلام. فاستمع إلى هذا الغلو في قوله: علي بساق العرش نورك، علي العلميت جبريل، اسمك نزل بالتوراة وزبور وصحف وانجيل، وزبور وصحف وانجيل، وزبور وصحف وانجيل، وزبور وصحف وانجيل. يا كوكب خبر مسند لك تحت العريش مسند لو لكن فينا الإسلام يا علي لا عابد ولا معبد لا عابد ولا معبد ولا سارت سفينة نوح ولا سد الإسكندر سد وآدم من عصو أبعد باسمك يا علي تقرب باسمك يا علي تقرب علي علي باسمك يا علي تقرب باسمك يا علي تقرب علي علي يا رافع لابن مريم عيسى وقبل عيسى ادريس برد وسلم لابراهيم برد وسلم لابراهيم نار البسمة تلهب نار البسمة تلهب نار البسمة تلهب نار البسمة تلهب اي والله علي علي. ثامنا، اعتقاد الشيعة الإمامية بأن الأعمال تعرض على الأئمة، وكذلك يعتقد الشيعة الإمامية بأن أعمال العباد تعرض على الأئمة في كل يوم وليلة، كما نقل ذلك إمامهم وحجتهم الكليني في الأصول من الكافي المجلد الأول صفحة 219 عن الرضا عليه السلام أن رجلا قال له أدعو الله لي ولأهل بيتي، فقال أولست أفعل، والله إن أعمالكم لتعرض علي في كل يوم وليلة، انتهى. ننتقل الآن أحبتي في الله إلى عقيدة الشيعة الإمامية في توحيد الألوهية. أولا، اعتقاد الشيعة بأن أئمتهم الواسطة بين الله وبين خلقه، فتعتقد الشيعة الإمامية بأن أئمتهم الاثنى عشر هم الواسطة بين الله وبين خلقه، حيث قال إمامهم المجلسي في كتابه بحار الأنوار مجلد 23 صفحة 97 عن أئمتهم ما نصه: فإنهم حجب الرب والوسائط بينه وبين الخلق. وكما بوب شيخهم المجلسي في كتابه المذكور آنفا بابا بعنوان باب أن الناس لا يهتدون إلا بهم، يعني بالأئمة، وأنهم الوسائل بين الخلق وبين الله، وأنه لا يدخل الجنة إلا من عرفهم. ثانيا، استغاثة الشيعة الإمامية بقبور أئمتهم، حيث تستغيث الشيعة الإمامية بأئمتهم في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى، وأن أئمتهم الشفاء الأكبر والدواء الأعظم لمن استشفى بهم، كما قال المجلسي في كتابه بحار الأنوار مجلد 94 صفحة 29 والمطبوع بدار إحياء التراث العربي في بيروت ما نصه: إذا كان لك حاجة إلى الله عز وجل فاكتب رقعة على بركة الله واطرحها على قبر من قبور الأئمة إن شئت، أو فشدها واختمها واعجن طينا نظيفا واجعلها فيه واطرحها في نهر جار أو بئر عميقة أو غدير ماء، فإنها تصل إلى السيد عليه السلام وهو يتولى قضاء حاجتك بنفسه. ثالثا، اعتقاد الشيعة الإمامية بأن أئمتهم لهم حق التحليل والتحريم في شرع الله تعالى، وكذلك يعتقد الشيعة الإمامية إخواني في الله بأن أئمتهم لهم حق التحريم والتحليل والتشريع، حيث ذكر إمامهم الكليني في أصول الكافي المجلد الأول صفحة 441 والمجلسي في بحار الأنوار مجلد 25 صفحة 340 ما نصه: خلق الله محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورهم إليها فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، انتهى كلامه. واستمع أخي في الله إلى إمامهم المعاصر سيد الفالي، والذي يؤصل عقيدة الغلو في الأئمة، حيث يذكر أن الذي يحاسب جميع الخلائق يوم القيامة هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى أنه يحاسب جميع علماء أهل السنة والجماعة، بل هو الذي يقسم الناس في اعتقادهم إلى الجنة أو إلى النار عياذا بالله تعالى من هذا الكفر والضلال. فاستمع ماذا يقول: يوم القيامة أعمالنا تعرض على ميزان الأعمال، وهو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذا هل معنى صار واضح؟ تقرا في زياره الجامعه الكبيره. شوفوا اخواني هذن الكلمات لازم احنا الزيارات نتشرف فيها، ولكن رجائي من عندكم يا شباب المجلس خصوصا الكبار الحمد لله احسن يعرفون انتم الشباب لما تقرا كلمه روح حقك فيها. شنو يعني لما توقف مقابل الامام المعصوم تقول له حساب الخلق اليكم عليكم، اياب الخلق اليكم وحسابه عليكم وفصل الخطاب عندكم، كل شيء يوم القيامه بيدكم. حتى السنة، حتى علماء كبار السنة لما يوصل إلى أمير المؤمنين سلام الله يقول علي حبه جنة قسيم النار والجنة. يعني شنو قسيم النار والجنة؟ أمير المؤمنين هو الميزان، أمير المؤمنين يبين لك يقول لك أنت من أهل الجنة إن شاء الله، من أهل الجنة أو من أهل النار والعياذ. رابعا، عبادة الشيعة الإمامية لقبور أئمتهم والذبح والنذر عندها. كذلك إخواني في الله، فإن الشيعة الإمامية يعبدون قبور أئمتهم فيذبحون عندها وينذرون لها ويحلفون بها ويطلبون منها حاجاتهم وحوائجهم فيستغيثون بها ويستعينون بها، كما يسجدون ويركعون عندها وينذرون الأموال لهذه الأضرحة والمشاهد، حتى بلغ الأمر أن لكل قبر وضريح في إيران رقما خاصا به في البنوك تجتمع فيه النذور والتبرعات. واستمع أخي في الله إلى أحد شيوخهم في الخليج وهو يستغيث بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من دون الله عز وجل، بل ويطلبون منه قضاء حوائجهم وشفاء مرضاهم من دون الله سبحانه وتعالى. فاستمع ماذا يقول. عن قلوب ثابتة على الولاية، مطمئنة بالولاية، مطمئنة بأمير المؤمنين، ومفوضة الأمر هذه الليلة عن كل هالوجوه المستنيرة، مفوضة الأمر إليك يا علي بن أبي طالب، يستيدون إليه، يستغيثون به، يفوضون أحوالهم، مرضاهم، يفوضون حوائجهم، يفوضون كل الأحوال التي جرت عليهم إليك يا علي بن أبي طالب. فإحنا هذه الليلة نتوسل إليك يا أمير المؤمنين، تنظر إلى شيعتك بعين الرحمة، تنظر إلى شيعتك بعين الرأفة، تنظر إلى محبيك بعين العاط، عندهم حاجات والليلة الجمعة يا علي، عندهم مرضى والليلة الجمعة يا علي، نادي علي المظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي في ولايتك يا علي. يا والي الولي، يا قاهر العدو، يا مظهر العجائب، يا مرتضى علي، يا قاهر العدو، يا والي الولي، يا مظهر العجائب، يا مرتضى علي. ما عندنا احد نلتجئ اليه يا امير المؤمنين، فاحنا هذه الليله نقسم عليك بمنحر ابي عبد الله، الا انك نظرت الى مرضانا بنظره الشفاء والعافيه، ونظرت إلى المحتاجين بنظرة قضاء حوائجهم وتيسير أمورهم يا أمير المؤمنين، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، نقسم عليك بحق رزية الحوراء زينب مولاتك الحوراء زينب، اقسم على أمير المؤمنين بزينب ما يخيبك أمير المؤمنين، خصوصا هذه الليلة ليلة الجمعة، وتحيي رزية من رزايا الحوراء زينب، وبهذه الرزية تقسم على أمير المؤمنين ما يخيبك أمير المؤمنين. واستمع أخي في الله إلى أحد شيوخ الشيعة وهو يذكر للحاضرين أن فاطمة الزهراء رضي الله عنها سوف توزع لهم في مجلسهم أوراق العتق والبراءة من نار جهنم وصكوك تفريج الحاجات عياذا بالله. فاستمع ماذا يقول. السيدة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها تتشكر ذلول الحريم المؤمنات الصالحات، نشارك في مجالس الحسين الليلة ليلة الجزاء، الليلة فاطمة الزهراء توزع عليكم الأوراق إن شاء الله، أوراق البراءة من النار إن شاء الله، أوراق العتق من نار جهنم إن شاء الله، أوراق قضاء الحوائج اللي عند حاجة الليلة ليلة إن شاء الله، حوائجكم مقضية بقلوب مفعمة بالإيمان بالطيب، تروحون إلى بيتك والحمد لله 60 ليلة قضيناها في مصابك أبا عبد الله تبكيك عيني. خامسا، اعتقاد الشيعة الإمامية الإثنى عشرية أن قبر الحسين عليه السلام شفاء من كل داء، فتعتقد الشيعة أيضا أن قبر الحسين ابن علي شفاء من كل داء، فقد ذكر شيخهم المجلس قرابة من 83 رواية في كتابه بحار الأنوار عن تربة الحسين وفضائلها وأحكامها وآدابها، ومنها قوله قال أبو عبد الله حنكوا أولادكم بتربة الحسين فإنه أمان، وقال أيضا ثم يقوم ويتعلق بالضريح ويقول يا مولاي يا ابن رسول الله إني آخذ من تربتك بإذنك اللهم فاجعلها شفاء من كل داء وعزا من كل ذل وأمنا من كل خوف وغنى من كل فقر. انتهى ما جاء في كتاب بحار الأنوار للمجلس. كما أفتى الخميني لأتباعه ومريديه بأن يأكل من تربة الحسين للاستشفاء بها، حيث أنه يرى لها فضيلة لا تلحق بها أي تربة حتى تربة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال في كتابه تحرير الوسيلة المجلد الثاني صفحة 164 منصه يستشفى من الطين، طين قبر سيدنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام للاستشفاء، ولا يجوز أكله بغيره، ولا أكل ما زاد عن قدر الحمصة المتوسطة، ولا يلحق به طين غير قبره حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام. انتهى كلام الخميني. أقول إخواني في الله، قد غلت الشيعة الإمامية الإثنى عشرية في الحسين بن علي رضي الله عنهما، حتى أنك ترى ثلاجات الماء التي يضعونها للشرب في شوارع وطرقات دولتهم إيران قد كتب عليها بهذه اللفظة بنو شيد بنام حسين، أي اشرب باسم الحسين عياذا بالله تعالى من هذا الشرك. واستمع أخي في الله إلى غلو الشيعة في الحسين رضي الله عنه، حيث يقول أحد شيوخهم أن جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وجميع الأوصياء لهم يوم القيامة شفاعة واحدة، أما الحسين فله وحده 99 شفاعة عياذا بالله تعالى من هذا الضلال. فاستمع ماذا يقول. أخوان، قرأت في كتاب التكامل في الإسلام الجزء السادس عن ما يتعلق بالحسين، يقول هذا العالم وهذا المؤلف الكبير أحمد أمين النجفي بالنصوص المعتبرة اللي يأخذها عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم حينما يتكلم عن الحسين وشأن الحسين وشفاعة الحسين، يأتي بالخبر عن رسول الله قال إن يوم القيامة الله تعالى يعطي جزءا من شفاعة للأنبياء وللأوصياء وللحسين وحده 99. سادسا، اعتقاد الشيعة بأن زيارة قبور أئمتهم أعظم من الحج، كذلك إخواني في الله تعتقد الشيعة الإمامية بأن زيارة مشاهد وقبور أئمتهم أعظم من الحج إلى بيت الله العتيق. قال شيخهم وإمامهم الكليني في فروع الكافي صفحة 59 ما نصه إن زيارة قبر الحسين تعدل 20 حجة وأفضل من 20 عمرة وحجة. وسأبين لكم إخواني في الله مدى ما وصل إليه الشيعة الإثنى عشرية من غلو فاحش في أئمتهم وزيارة قبور أئمتهم، وذلك عندما أقرأ عليكم بعض أبواب وفهارس الكتب المعتمدة عند الشيعة الإمامية الإثنى عشرية والتي تبين غلوهم في أئمتهم، ومن هذه الكتب ما يأتي. نقرأ في فهارس كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني طبع دار التعارف بيروت، من فهارس هذا الكتاب إخواني في الله ما يأتي، واسمع جيدا. باب أن الأئمة عليهم السلام ولاة أمر الله وخزنة علمه. باب أن الأئمة عليهم السلام نور الله عز وجل. باب أن الأئمة عليهم السلام إذا شاءوا أن يعلموا علموا. باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم. باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء. باب عرض الأعمال على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. باب أن الأئمة معدن العلم وشجرة النبوة ومختلف الملائكة. باب أن الأئمة ورثوا علم النبي وجميع الأنبياء والأوصياء الذين من قبلهم. باب أن الأئمة عليهم السلام عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل، وأنهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها. باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام. باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل عليهم السلام عياذا بالله تعالى. ننتقل إلى فهارس كتاب بحار الأنوار لمحمد باقر المجلسي، طبع الدار إحياء التراث العربي في بيروت. من فهارس هذا الكتاب إخواني في الله ما يأتي: باب أن الله تعالى يرفع للإمام عمودا ينظر إلى أعمال العباد. باب أنه لا يحجب عنهم، يعني الأئمة لا يحجب عنهم شيء من أحوال شيعتهم وما تحتاج إليه الأئمة من جميع العلوم، وأنهم يعلمون ما يصيبهم من البلايا ويصبرون عليها، وأنهم يعلمون ما في الضمائر وعلم المنايا والبلايا وفصل الخطاب والمواليد. هذا كله تعلمه الأئمة في عقيدة الشيعة الاثنى عشرية. باب أن عندهم، أي الأئمة، جميع علوم الملائكة والأنبياء، وأنهم أعطوا ما أعطاه الله الأنبياء، وأن كل إمام يعلم جميع علم الإمام الذي قبله. باب أنهم أعلموا من الأنبياء عليهم السلام. باب أنهم يعلمون متى يموتون، وأنه لا يقع ذلك إلا باختيارهم. باب أحوالهم بعد الموت، وأن لحومهم حرام على الأرض، وأنهم يرفعون إلى السماء. باب أنهم يظهرون بعد موتهم ويظهر منهم الغرائب. باب أن أسماءهم عليهم السلام مكتوبة على العرش والكرسي واللوح وجباه الملائكة وباب الجنة وغيرها. باب أن الجن خدامهم يظهرون لهم ويسألونهم عن معالم دينهم. باب أنهم يقدرون على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وجميع معجزات الأنبياء عليهم السلام. باب أن الملائكة تأتيهم وتطأ فرشهم، وأنهم يرونهم صلوات الله عليهم أجمعين. باب أنهم عليهم السلام لا يحجب عنهم علم السماء والأرض والجنة والنار، وأنه عرض عليهم ملكوت السماوات والأرض، ويعلمون علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. أعوذ بالله من هذا الغلو الفاحش. ننتقل أحبتي في الله إلى كتابهم الثالث، وهو كتاب بصائر الدرجات لأبي جعفر محمد بن الحسن الصفار، طبعة الأعلمي في إيران. من فهارس هذا الكتاب الذي يدلل على غلوهم في هؤلاء الأئمة ورفعهم إلى مرتبة الله عز وجل ما يأتي: باب أن الأعمال تعرض على رسول الله والأئمة عليهم السلام. باب عرض الأعمال على الأئمة الأحياء والأموات. باب في أن الإمام يرى ما بين المشرق والمغرب. باب في الأئمة أنهم يحيون الموتى ويبرئون الأكمه والأبرص بإذن الله. باب في أمير المؤمنين أن الله ناجاه بالطائف وغيرها ونزل بينهما جبريل، يعني كان جبريل ينزل على قلب علي بن أبي طالب كما كان ينزل على قلب رسول الله عياذا بالله من هذا الكفر. باب في علم الأئمة بما في السماوات والأرض والجنة والنار، وما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. ننتقل إلى كتاب كامل الزيارات لإمامهم جعفر ابن محمد ابن هولوي، وهذه بعض الأبواب يا إخواني من فهارس هذا الكتاب تبين غلوهم في أئمتهم. والكتاب طبع الدار السرور في بيروت عام 1997 للميلاد، يعني الطبعة حديثة. فأقول: باب من زار الحسين كان كمن زار الله في عرشه. باب إن زيارة الحسين والأئمة عليهم السلام تعدل زيارة قبر رسول الله وآله. باب إن زيارة الحسين تحط الذنوب. باب إن زيارة الحسين تعدل عمره. باب إن زيارة الحسين تعدل حجه. باب إن زيارة الحسين تعدل حجة وعمره. باب إن زيارة الحسين ينفس بها الكرب ويقضى بها. باب ما يستحب من طين قبر الحسين وأنه شفاء. باب إن طين قبر الحسين شفاء وأمان. باب ما يقول الرجل إذا أكل طين قبر الحسين. باب إن زائر الحسين يدخلون الجنة قبل الناس. ننتقل إلى كتاب نور العين في المشي إلى زيارة قبر الحسين للإمام محمد ابن حسن، طبع الدار الميزان في بيروت. ومن أبواب هذه الفهارس إخواني في الله: باب إن زائر الحسين عليه السلام يعطى له يوم القيامة

أنا أرسيت الجبال الشامخات وفجرت العيون الجاريات، أنا غارس الأشجار ومخرج الألوان والثمار، أنا مقدر الأقوات، أنا ناشر الأموات، أنا منزل القبر، أنا منور الشمس والقمر والنجوم، أنا قيم القيامة، أنا أقيم الساعة، أنا الواجب له من الله الطاعة، أنا سر الله المخزون، أنا العالم بما كان وما يكون، أنا صلوات المؤمنين وصيامهم، أنا صاحب بدر وحنين، أنا الطور، أنا الكتاب المسطور، أنا البحر المسجور، أنا البيت المعمور، أنا الذي دعا الله الخلائق إلى طاعتي فكفرت وأصرت فمسخت وأجابت أمه فنجت وأزلفت، أنا الذي بيدي مفاتيح الجنان ومقاليد النيران، كرامة من الله، أنا مع رسول الله في الأرض وفي السماء، أنا المسيح حيث لا روح يتحرك ولا نفس يتنفس غيري، أنا صاحب القرون الأولى، أنا الصامت ومحمد الناطق، أنا جاوزت بموسى في البحر وأغرقت فرعون وجنوده، وأنا أعلم همائم البهائم ومنطق الطير، أنا الذي أجوز السماوات السبع والأراضين السبع في طرفة عين، أنا الذي أجوز السماوات السبع والأراضين السبع في طرفة عين، أنا المتكلم على لسان عيسى في المهد، أنا الذي يصلي عيسى خلفي، أنا الذي أنقلب في الصور كيف شاء الله. ننتقل إخواني في الله إلى عقيدة الشيعة في توحيد الأسماء والصفات. أولا، الشيعة إخواني في الله هم نفاة في صفات الله، ولذا فقد نفوا عن الله تعالى صفاته فقالوا: ليس لله سمع ولا بصر، وليس له وجه ولا يد، ولا هو داخل العالم ولا خارجه، ووافقوا بذلك شيوخهم من المعتزلة، بل ألصقوا أسماء الله تعالى وصفاته بأئمتهم، كما روى إمامهم الكليني في الأصول من الكافي المجلد الأول صفحة 143 قوله: قال جعفر بن محمد عليه السلام في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، نحن والله الأسماء الحسنى، يعني الأئمة، التي لا يقبل الله من عباده عملا إلا بمعرفتنا، انتهى. ثانيا، اعتقاد الشيعة بأن القرآن مخلوق عياذا بالله، فكذلك فإن الشيعة الاثنى عشرية إخواني في الله وافقوا الجهمية بأن القرآن مخلوق، فقد عقد شيخهم المجلسي في كتابه بحار الأنوار في كتاب القرآن بابا بعنوان باب أن القرآن مخلوق، ذكر فيه 11 رواية على هذا المعتقد الفاسد الضال، وهو كفر صريح قد أجمع عليه أهل القبلة والملة والدين. ثالثا، إنكار الشيعة الإمامية رؤية الله يوم القيامة، فكذلك نفت الشيعة إخواني في الله رؤية الله يوم القيامة، وقد ذكر ذلك شيخهم ابن بابويه في كتابه التوحيد، وجمعها المجلس في كتابه بحار الأنوار على أن الله تعالى لا يرى يوم القيامة، فوافقوا بذلك الجهمية والمعتزلة والخوارج وباقي الفرق الضالة المضلة. ننتقل أحبتي في الله إلى عقيدة الشيعة الإمامية الإثنى عشرية في القرآن الكريم، فنقول إخواني في الله: القرآن الكريم هو المنزل من عند الله تعالى على قلب الإمام المعصوم الأوحد عند أهل السنة والجماعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، المعجز في أسلوبه ونظمه، الذي فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به ألسنة الضعفاء، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق من كثرة الترديد، ولا تنقضي عجائبه. من قال به إخواني في الله صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعي إليه هدي إلى صراط مستقيم. والذي تحدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فصحاء العرب وأرباب البلاغة وفرسان اللغة، إنه القرآن الكريم إخواني في الله، الذي يعتقد فيه أهل السنة والجماعة بأنه كلام الله الذي أنزله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم. من اعتقد أن فيه حرفا زائدا أو ناقصا فهو مرتد، قد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ولا يقبل الله منه عدلا ولا صرفا يوم القيامة. هذا اعتقاد أهل السنة في هذا القرآن. فماذا تعتقد الشيعة الإمامية الإثنى عشرية في هذا القرآن؟ أقول إخواني في الله، إنهم يعتقدون أن القرآن الكريم قد وقع فيه التحريف والتبديل والزيادة والنقص، بل إن الذي نقص هو ما يعادل ضعفي القرآن الموجود بين يدي أهل السنة، وأن الذي قام بهذه الجريمة بزعم الشيعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق وعمر ابن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. واستمع أخي في الله إلى الدكتور عدنان الوائل، وهو من شيعة الكويت، كيف يحرف القرآن الكريم أمام جموع من الشيعة في كلمة الله، حينما قرأ قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، حيث حرفها هذا الشيخ فحذف قوله تعالى من ربك ووضع مكانها قوله في علي، اعتقادا من الشيعة بأن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم هم الذين قاموا بذلك. فاستمع ماذا يقول. الشوق يحدونا، الشوق هو الذي جاء بنا إلى هذا المكان، لا لكي نحتفل ولكن لكي نجدد العهد بالولاية لسيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. عندما نزلت الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فهذه روايات الشيعة التي تجاوزت أكثر من 2000 رواية منتشرة في كتبهم المعتمدة والأصلية، التي تصرح بتحريف القرآن الكريم الذي هو بين يدي أهل السنة والجماعة. وقد نقل هذا الكفر وهذه الزندقة مشاهير أئمتهم وكبار شيوخ طريقتهم الضالة، ومنهم إمامهم الأول الذي قال بتحريف القرآن هو علي بن إبراهيم القمي. وقد ذكر أن القرآن محرف في مقدمة تفسيره في المجلد الأول صفحة 36-37 طبعة دار السرور في بيروت، حيث يقول إمامهم: وأما ما هو على خلاف ما أنزل فهو قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقال أبو عبد الله عليه السلام لقارئ هذه الآية: خير أمة، يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين بن علي عليهم السلام. فقيل له: وكيف نزلت يا ابن رسول الله؟ فقال: إنما نزلت كنتم خير أئمة أخرجت للناس. انتهى كلامه من تفسيره. إمامهم الثاني إخواني في الله الذي قال بتحريف القرآن هو نعمة الله الجزائري، هذا المجرم الذي صرح بتحريف القرآن الكريم على يد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، حيث يقول في كتابه الأنوار النعمانية المجلد الأول صفحة 97: ما نصف ولا تعجب من كثرة الأخبار الموضوعة، فإنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم قد غيروا وبدلوا. يقصد هنا الخبيث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم قد غيروا وبدلوا في الدين ما هو أعظم من هذا، كتغييرهم القرآن وتحريف كلماته وحذف ما فيه من مدائح آل الرسول والأئمة الطاهرين. انتهى كلامه من كتابه الأنوار النعمانية. ننتقل إلى إمامهم الثالث الذي قال بتحريف القرآن، وهو الفيض الكاشاني، وهو من كبار مفسريهم إخواني في الله، وصاحب كتاب الصافي، وهو من منشورات مكتبة الصدر في طهران بإيران، والذي بدأ كتابه باثني عشرة مقدمة. ذكر في المقدمة السادسة أن القرآن محرف، وجعل لهذه المقدمة عنوان هو المقدمة السادسة في نبذ مما جاء في جمع القرآن وتحريفه وزيادته ونقصه وتأويل ذلك، انتهى. وقال أيضا في تفسيره السابق المجلد الأول صفحة 49 ما نصه. والمستفاد من هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه، يعني ما هو كامل، أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله، ومنه ما هو مغير محرف، وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة، منها اسم علي عليه السلام في كثير من المواضع، ومنها لفظة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم غير مرة، ومنها أسماء المنافقين في مواضعها. طبعا يعني بالمنافقين هنا هم الصحابة رضوان الله عليهم، إلى أن قال ومنها غير ذلك، وأنه ليس أيضا على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، انتهى كلامه. ننتقل أحبتي في الله إلى إمامهم الرابع الذي قال بتحريف القرآن، وهو أبو منصور أحمد ابن منصور الطبرسي، وهو كذلك قد صرح بتحريف القرآن الكريم على أيدي الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، حيث يقول في كتابه الاحتجاج المجلد الأول صفحة 249 ما نصه: إن الكناية عن أسماء أصحاب الجرائر العظيمة من المنافقين في القرآن ليست من فعله تعالى، وإنها من فعل المغيرين والمبدلين الذين جعلوا القرآن عضين واعتاضوا الدنيا من الدين، انتهى. ويقول أيضا في كتابه المذكور آنفا المجلد الأول صفحة 254 ما نصه: ولو شرحت لك ما أسقط وحرف وبدل، يعني في القرآن الكريم، مما يجري هذا المجرى لطال، وظهر ما تحضر التقية إظهاره من مناقب الأولياء ومثالب الأعداء، انتهى كلامه. ننتقل إخواني في الله إلى إمامهم الخامس الذي قال بتحريف القرآن، وهو محمد ابن باقر المجلسي، الذي بوب في كتابه بحار الأنوار المجلد رقم 89 صفحة 66 بابا بعنوان: باب التحريف في الآيات التي هي خلاف ما أنزل الله، انتهى كلامه. وبالمناسبة إخواني في الله، هذا الكتاب بحار الأنوار يتكون من 110 مجلد قام بجمعها هذا الرجل المجلسي، وهو شيخ الدولة الصفوية عامله الله بعدله وبما يستحق. ننتقل إخواني في الله إلى إمامهم السادس الذي قال بتحريف القرآن، وهو محمد بن محمد النعمان والملقب بالمفيد، الذي قال في كتابه أوائل المقالات صفحة 48 و 49 ما نصه: واتفقوا، يعني أئمة الشيعة، واتفقوا أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن، وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انتهى. ويعني هنا بأئمة الضلال الصحابة رضوان الله عليه. وقال أيضا في كتابه السابق صفحة 525 ما نصه: إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه الظالمين فيه من الحذف والنقصان، انتهى كلامه. ويقصد أيضا هنا بالظالمين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. ننتقل أحبتي في الله إلى إمامهم السابع الذي قال بتحريف القرآن، وهو أبو الحسن العاملي، الذي قال في المقدمة الثانية لتفسيره مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار صفحة 36 ما نصه: اعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة وغيرها أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من التغييرات، وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات، انتهى كلامه. ننتقل إلى إمامهم الثامن الذي قال بتحريف القرآن، وهو السلطان محمد بن حيدر الخرساني، والذي قال في كتابه بيان السعادة في مقامات العبادة المجلد الأول صفحة 12 ما نصه: اعلم أنه قد استفاضت الأخبار عن الأئمة الأطهار بوقوع الزيادة والنقيصة والتحريف والتغيير فيه، يعني القرآن الكريم، بحيث لا يكاد يقع شك في صدور بعضها منهم، يعني من أصحاب رسول الله. انتهى كلامه. إمامهم التاسع الذي قال بتحريف القرآن هو ميرزا حسين النوري الطبرسي، والذي ألف كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب في عام 1292 للهجرة، وقد حصل لهذا الكتاب ضجة كبيرة بين أوساط علماء الشيعة، لأن خروج مثل هذا الكتاب يكون حجة لخصوم الإثنى عشرية. فقام ميرزا حسين هذا المدعو بتأليف كتابه الثاني الذي يدافع فيه عن كتابه الأول، وسماه رد بعض الشبهات عن فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وكان تأليف هذا الكتاب قبل هلاك هذا المجرم لسنتين تقريبا. وقد ذكر الطبرسي في مقدمة كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب ما نصه، حيث يقول: وبعد، فيقول العبد المذنب المسيء حسين ابن محمد تقي النور الطبرسي، جعله الله من الواقفين ببابه المتمسكين بكتابه، هذا كتاب لطيف وسفر شريف في إثبات تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان، يعني الصحابة رضوان الله عليهم، وسميته فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، وجعلت له ثلاث مقدمات وبابين، وأودعت فيه من بدائع الحكمة ما تقر به كل عين. انتهى كلامه عياذا بالله تعالى. انتقل إخواني في الله إلى إمامهم العاشر الذي قال بتحريف القرآن، وهو محمد بن يعقوب الكليني، والذي ذكر في أصول الكافئ في كتاب الحجة المجلد الأول صفحة 284 ما نصه: عن جابر قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما أنزل الله تعالى إلا علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة من بعده عليهم السلام. يعني جمع القرآن في عقيدتهم محصور في علي بن أبي طالب والأئمة الإحدى عشر من بعده، أما الصحابة الذين حفظوا هذا القرآن فهؤلاء لا يؤمنون بهذا الجمع ولا بهذا القرآن الذي يعتقده أهل السنة والجماعة. ننتقل أحبتي في الله إلى إمامهم الحادي عشر الذي قال بتحريف القرآن، وهو محمد بن مسعود والمعروف بالعياشي، حيث ذكر في تفسيره المشهور المجلد الأول صفحة 25 ما نصه: عن أبي عبد الله أنه قال: لو قرئ القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مسمين. انتهى. أي لو لم يحرف القرآن الكريم بزعمهم لوجدت أسماء الأئمة الإثنى عشر موجودة. أقول إخواني في الله، إذن لماذا تقرأ الشيعة الإثنى عشرية القرآن الذي بين أيدي أهل السنة والجماعة مع اعتقادهم بأنه محرف؟ وكثير من أهل السنة يرون عامة الشيعة، إن لم يكن جل الشيعة يقرؤون القرآن وأهل السنة ينظرون إليهم، فكيف يقرؤون وهم يعتقدون أنه محرف؟ أقول هذا السؤال الذي يسأله أهل السنة يجيب عليه إمامهم ومرجعهم نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية المجلد الثاني صفحة 360، حيث يقول هذا الإمام جوابا على سؤال أهل السنة ما نصه: فإن قلت كيف جاز القراءة في هذا القرآن مع ما لحقه من التغيير، قلت قد روي في الأخبار أنهم عليهم السلام، يعني الأئمة، أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود من القرآن في الصلاة وغيرها والعمل بأحكامه حتى يظهر مولانا صاحب الزمان، فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس ويخرج القرآن الذي ألفه أمير المؤمنين عليه السلام فيقرأ ويعمل بأحكامه. انتهى كلامه. إذن الجواب واضح حينما يسأل أهل السنة والجماعة لماذا تقرأ الشيعة هذا القرآن المحرف عندهم: لأن أئمتهم أمروهم بهذا حتى يخرج صاحب السرداب محمد بن الحسن العسكري فينزع هذا القرآن ويرفعه، ثم يخرج القرآن الذي جمعه علي بن أبي طالب فيحكم به الأرض عياذا بالله تعالى من هذا الكفر ومن هذا النفاق. ننتقل إخواني في الله إلى عقيدة الشيعة في الصحابة رضوان الله عليهم، ونتكلم أولا عن فضل الصحابة رضوان الله عليهم. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إخواني في الله هم خير الخليقة بعد الأنبياء والمرسلين، وهم الذين اصطفاهم الله تعالى لصحبة نبيه وخليله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا خير أصحاب وخير أصهار، مدحهم الله تعالى في كتابه الكريم وأثنى عليهم وعلى ما حملوه من إيمان عظيم، فقال تعالى مبينا حقهم وعظيم أجرهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بذلوا الأموال والأرواح والمهجة رخيصة في سبيل الله تعالى، حتى جعلت الواحد منهم يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نحري دون نحرك يا رسول الله. فتفجرت بذلك دماؤهم الزكية وتناثرت أشلاؤهم الطاهرة في الجهاد في سبيل الله، وهم يذبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفعون كلمة التوحيد خفاقة، حتى انتشر الإيمان والإسلام في أرجاء المعمورة وأطرافها، واندحر الشرك إخواني في الله والإلحاد تحت سنابك خيولهم، فكانوا أحق الناس بكلمة التقوى وأهلها، حيث قال الله تعالى عنهم وألزمهم كلمة التقوى: وكانوا أحق بها وأهلها. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصادقون في إسلامهم، أصحاب المنزلة الرفيعة والمكانة العلية، العدول الأثبات، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه، رواه الترمذي. ولهذا إخواني في الله أجمع أهل السنة والجماعة على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة الإثنى عشرية، حيث حكموا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالردة والخروج من الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال التستري وهو من كبار علمائهم في كتابه إحقاق الحق ما نصه: كما جاء موسى للهداية وهدى خلقا كثيرا من بني إسرائيل وغيرهم فارتدوا في أيام حياته، ولم يبقى فيهم أحد على إيمانهم سوى هارون عليه السلام، كذلك جاء محمد صلى الله عليه وسلم وهدى خلقا كثيرا لكنهم بعد وفاته ارتدوا على أعقابهم انتهكا، كما ذكر الكليني في الكافي والعياشي في تفسيره والمجلسي في بحار الأنوار ما نسبوه كذبا وزورا إلى محمد بن علي الباقر أنه قال: كان الناس أهل ردة بعد النبي إلا ثلاثة انتهى. واستمع أخي في الله إلى أحد شيوخ الشيعة الإمامية وهو يقول أن جميع الناس يعني الصحابة رضوان الله عليهم قد ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة عياذا بالله تعالى، فاستمع ماذا يقول. يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: ارتد الناس بعد الحسين إلا قليل، كما ارتد الناس بعد رسول الله إلا أربعة أشخاص. ارتد الناس بعد مقتل الحسين عليه الصلاة وأزكى السلام إلا قليل. هكذا كان الوضع عندما تسلم الإمام السجاد أزمة الأمور وأزمة العالم بأجمعه. كما سأبين لك أخي في الله بعض أقوالهم في أعظم وأحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنرى مدى جراءة وافتراء وظلم الشيعة في حق الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. وإلى أولهم عائشة رضي الله عنها، فهي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق الطاهرة المطهرة التي نشأت في بستان الطهر وتربت في واحة العفة والحياء، حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم، وصديقة فراشه العفيفة المبرأة من فوق سبع سموات، والتي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه الشريف بين سحرها ونحرها، وريقه الشريف قد خال طريقها، والتي قبض ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها وهو راض عنها، والتي يقدمها أهل السنة والجماعة على عشائرهم وقبائلهم، بل والله على أمهاتهم وآبائهم، لقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحبه الشديد لها، حيث سئل صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة، رواه البخاري. والتي تغنى بها وبتقواها وبطهرها شعراء أهل السنة، حتى قال قائلهم: أكرم بعائشة الرضا من حرة ذكر مطهرة الإزار حصاني، هي زوج خير الأنبياء وبكره، وعروسه من جملة النسوان، هي عرسه، هي أنسه، هي إلفه، هي حبه صدقا بلا أدهان. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، أصحاب القلوب البيضاء في الطاهرة العفيفة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والتي نفديها بالأهل والعشائر ونقدمها على الآباء والأمهات لقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحبها الشديد لها. فماذا تعتقد الشيعة الإمامية الإثنى عشرية في حق هذه الطاهرة المطهرة؟ إخواني في الله،